فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان علي كفارة يمين ووجدت 5 مساكين، فهل لي أن أطعمهم مرتين وأكون بذلك قد أطعمت؟ لا، تطعم. إذا لو أطعمتهم 1000 مرة ما أطعمت إلا 5، وباقي عليك 5. نعم.